وراكي وراكي وورا اللي وراكي يا حدايا، ويا ويلك منه يا ويلك يا حدايا يا حدايا. الصقر وراكي يا حدايا، الصقر وراكي يا حدايا، الصقر وراكي هتكون لك على ايده نهاية. الصقر وراكي، الصقر وراكي وراكي وراكي، الصقر في كل مكان حيرجع حجمك زي ما كان، حيرجع حجمك زي ما كان. الصقر وراكي يا حدايا، الصقر وراكي يا حدايا، يا ما غيرك عملوا عليه جدعان لبسهم برقه وملاية يا حدايا يا حدايا. الصقر وراكي يا حدايا، الصقر وراكي يا حدايا، الصقر وراكي هتكون لك على ايده نهاية. الصقر وراكي، الصقر وراكي وراكي وراكي، الصقر وليل ونهار لا تحس بأمن ولا استقرار، لا تحس بأمن ولا استقرار. صاحب الدار حلف ما نسيب لك قشاية يا حداية يا حداية. الصقر وراك يا حداية، الصقر وراك يا حداية، الصقر وراك هتكون لك على ايد نهاية. الصقر وراك، الصقر وراك وراك وراك، الصقر ماضي معروف وتاريخه بأعظم صفة موصوف، وتاريخه بأعظم صفة موصوف. الصقر وراكي يا حداية، الصقر وراكي يا حداية، ويا ويل الخاطف من المخطوف، ويا ويل المشرك من الآية يا حداية يا حداية. الصقر وراكي يا حداية، الصقر وراكي يا حداية، الصقر وراكي هتكون لك على ايده نهاية. الصقر وراكي، الصقر وراكي وراكي وراكي، الصقر قريب وبعيد، لا هيبقي توسع ولا تهوي، لا هيبقي توسع ولا تهوي. الصقر وراكي يا حداية، الصقر وراكي يا حداية، والباطل زي سجارة في ايده وهتصبح عقب الطفاية يا حداية يا حداية. الصقر وراكي يا حداية، الصقر وراكي يا حداية، الصقر وراكي حتى